السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الحبة. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والأحبة في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، ومع الدرس 16 من دروس شرح صحيح البخاري. هل الرابط، شفتوا رابط للإجازة؟ الرابط شغال، شفنا الرابط اشتغل معكم، كان شغال الرابط يا جماعة، الرابط شغال، انا جربته وجربه، نعم فعال معناته عندك مشكلة. اللي ما اشتغل معه يا جماعة، للحصول على الاجازة عندكم يومين فقط، بفتح الرابط اليوم، وضعت الرابط موجود في قناتي في قسم اسمه المنتدى، حطيت الرابط، هذا الرابط في استمارة، تضغط على الرابط تخرج أمامك استمارة، في الاستمارة حط بياناتك، اسمك الرباعي هو الأفضل، اسمك الرباعي والجنس ذكر أم أنثى، بحيث أنا أسوي في نهاية إحصائية كم عدد الرجال والنساء اللي شاركوا، والمولد تاريخ الولادة بحيث أعرف أن إيش الأعمار اللي كانت معنا، وأهم شيء عندي الإيميل، أهم نقطتين عندي الاسم والإيميل، في الإيميل بحيث على الإيميل أبعث لكم الإجازة بإذن الله. من بلجيكا سفيان، حياك الله. الرابط في قناتي في اليوتيوب، الرابط في قناتي في اليوتيوب في قسم المنتدى، وبإذن الله إذا خلص هذا البث مباشر سأضع الرابط تحته إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتني أجله. أنا ما ودي أتكلم إلا حتى نجتمع الأخوة، وأعيد الكلام مرة أخرى. اللي ما بيأخذ إجازة براحته، يعني هذا السؤال يدل يعني في نسبة الذكاء عالية جدا، يعني اللي شاهد وتابع ما يبغي إجازة براحته، عسى ما أخذ إجازة ولا شهادة. ليش يعني واحد يسأل أسئلة مثل هذه يا جماعة؟ دائما نسأل سؤال ينم عن فطنتك. الرابط كما قلت لكم، أحب أتكلم، خلي الأخوة يجتمعون لا بأس. نسأل قبل ما يجتمعون. أخنع الأسماء عند الله، ما معنى أخنع الأسماء عند الله؟ أيوة، أخنع أي أذل، أذل الأسماء عند الله. إنزين، إن الله كتب على ابن آدم، ما معنى كتب؟ أحسنت، أي قدر. إنزين، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، ما معنى المراد بالجوف هنا؟ لأن يمتلئ جوف أحدكم أي قلبه، ما شاء الله، من مع مذكر أكيد، مع مذكر، على من غير المذكر ما تشوفون المذكر، قيحا، ما معنى القيح؟ لا ليس الجرح، قيح هو الصديد، أيوة الصديح، الصديد الذي قد يخرج من الجرح أو من الدمل. نعم، أه ايش بعد؟ ابوء لك بنعمتك علي. ما معنى ابوء؟ ابوء ابوء احسنت، اقر اعترف. فانهم افضوا الى ما قدموا، فانهم افضوا، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا. افضوا وصلوا او مضوا. نعم. طيب الان اجتمع لي. طيب نبدا الدرس. وقبل نبدا الدرس اقول لكم ايها الاحبه ان انا نزلت استماره في المنتدى عندي في اليوتيوب. ما ودي تنتشر الاستماره في كل مواقع، بل انا لان الدرس صار في اليوتيوب فخليته في اليوتيوب. المنتدى الان اليوتيوب ظل منتدى، وين تحصل المنتدى؟ تروح في قناتي، قناة حسن حسيني، اضغط على قناة حسن حسيني او الصورة طالعة دي، تروح فيطلع عندك قوائم التشغيل وما ادري ايش وفيديوهات وفي المنتدى. تروح المنتدى في انا حاط الاستمارة، استمارة كذا طلب الاجازة، فتذهب في الاستمارة تضغط عليها لينك عبارة عن رابط، تضغط الرابط تدخل داخل الاستمارة، فيها خانة مليها اسمك، الإيميل، هذا أهم نقطتين عندي، الاسم الرباعي والإيميل، وبعد في يعني معلومات أخرى قد يعني أقيمها أنا، وبعدها إرسال فتصل المعلومات عندي، وبعدها يعني يتم أصدر لكم الإجازة إن شاء الله. وضحت الطريقة؟ وضحت الطريقة. ترسلون لي الاستمارة وفيها إيميلكم، أنا سأبعث بالإجازات على الإيميل الذي أرسلتمه لكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من شارك بأكثر من فرد في البيت، يعني قد يشارك الأخ مع أخته أو أخيه، الرجل مع زوجته أو الأم مع أولادها مجموعة، فأبعث رسالة بكل فرد، يعني تبعث اسمك أنت واسمك مثلا بنتك أو أولادك، اسمك أنت واسم زوجتك، يعني لكل فرد خلوا له استمارة بحيث تكون له إجازة مستقلة. واضح. والأصل يا جماعة، الأصل لما تكون هالمجالس قراءة الحديث أن يكون كل الأخوة حضور، الأخوة والأخوات حضور، فيتم تقييد الحاضرين بدقة، يعني الذي حضر من أول مجلس إلى آخر مجلس، والذي حضر وفاته شيء من الدرس، فهذا يقيد في الإجازة، يقيد في الإجازة أنها فلان حضر من أول مجلس إلى آخره، يعني قرأ الكتاب وسمعه من أوله إلى آخره. والذين يصير لهم يعني لم يدركوا كل المجلس يقال لهم مع فوت، وهذا الفوت قد يكون يقيد فوت يسير، فهذا كله يقيد في الإجازة، خاصة كانت الإجازة كما قلت الحضور يعني أمام الشيخ يعني، لكن بسبب النت شوية في إشكالية أو صعوبة في متابعة ذلك. وأنا أتعامل معكم يعني بالفضل وليس بالعدل، لو بالعدل ما أشترط فقط الذين حضروا من أول مجلس إلى آخره فقط المواظبين، واشترط ايضا يكون الاونلاين، انزين بعضهم يتابع بعد ذلك، لكن هو الان متواصل معي اونلاين، ولذلك انا بفتح موضوع الاجازه مده بسيطه يعني ما بخليها مفتوحه يعني على طول. الشاهد ان فانا اجيز باذن الله كل من يطلب الاجازه في هذا الكتاب، كتابه مختصر ابن ابي جمره، هذا الكتاب المبارك الذي قرأنا فيه حوالي 300 حديث من صحيح البخاري مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كل من حضر المجلس حتى لو حضره يوما واحدا فأنا أجيزه، لكن لا شك وإن كان الذي حضر كله هو الأفضل، لكن هم القوم لا يقع بهم جليسهم، حتى لو حضرت مجلس واحد غدا بإذن الله أجزكم جميعا بهذا الكتاب كما أجازني به مشايخي. نتعامل بالفضل وليس بالعدل. لو بالعدل لكان كل واحد قرأ مجلسا كاملا حضر مجلسا كاملا يكون له إجازة يثبت له هذا اللفظ. لكن نتعامل إن شاء الله بالفضل مع الجميع حتى لو حضر مجلسا واحدا إن شاء الله يعني يأخذ هذه الإجازة. وإن شاء الله يعني ينتفعون بالحديث. وأنصحكم يا جماعة يعني لكن شوف الذي حضر كل المجالس يعني يعني أدرك من البركة والنفع شيء كثير. قرأ كل هذه الحديث وفهمها وقيد مع معاني ألفاظها وغريب ألفاظها وما يستفاد من هذا الحديث. فقطعا الذي حضر كل المجالس وقيد كل الفوائد ليس الذي حضر مجلسا واحدا. وهذه الإجازة إن شاء الله تكون يعني للجميع. لكن كما قلت النفع يختلف. النفع يختلف. ما معنى الاسم الرباعي؟ يعني اسمك واسم أبيك واسم جدك واسم العائلة. هذا يعني لأن بعض الأخوة تعطيني اسمين. اسمين الرجل يعني لا يمكن يعني يعرف به شخص. لكن الثلاثي والرباعي يعني اسمك كامل يعني هذا المقصود. بعض الدول متعودين فقط على اسمين يذكرون. لا عطنا يعني حتى خلفي اسمك يأتي اسم آبائك وجدك بالبركة. يعني هو يعني يقول كما يقول يعني أحد أهل العلم يقول في هذه الإجازة فيها شرف أن يلتقي اسمك مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة واحدة. يعني هذه الورقة أعظم من الشهادة. مشاهدة مشاركة في دورة هذه إجازة فيها اتصال سند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر يعني اسمك واسم والدك واسم جدك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان اذكره يعني. ولا تحرم آبائك وأجدادك من هذا الشرف الإجازة الحديثية. زين إن شاء الله كلكم حصلتوا الاستمارة. لا تذكر اسمك هنا يا حبيبي. شو أسوي في اسمك هنا؟ اذكر بالاستمارة يا جماعة في الاستمارة. ركزوا الله يرضى عليكم. ما زلنا في منتصف رمضان. تذكر لي اسمك على خبيني وعدي يحط لي إيميله بعد. إيش أسوي يعني؟ في استمارة هناك المنتدى في اليوتيوب حط اسمك والإيميل والبيانات وسو إرسال. يأتيني هذا كله عندي على برنامج إكسل. من الإكسل يعني كل الأسماء تصير مسريلة بالتسلسل وبالتسلسل نلحقها بالشهادات والإجازات. والإجازات يخرجون لي ملف PDF كاملا بكل الشهادات. وهذا الشهادة الملف أبعثها لكل إيميل إن شاء الله يرسل إليه. فبتيك بيك ملف PDF في مجموعة شهادات إجازات. فكل واحد يأخذ إجازته. فهمت الوضع؟ يعني أنا بسوي ملف واحد في يمكن حوالي 100-200-300 إجازة عدد على حسب الأسماء التي وصلتني. أنزين؟ وكما قال أحد الأخوة قال لو واحد شارك وما يبغي إجازة بالعافية عليك ما تبغي إجازة براحتك يعني. فأنا سأبعث ملف واحد فيه مجموعة إجازات. فأنت يعني ابحث عن اسمك وين وثبت هذه الإجازة ممكن تطبعها وتكون عندك موجودة يعني. فهمت الصورة إن شاء الله. يعني نتعامل بالتقنية. أي ما بناخذ اسم واحد نكتبه لا. نحن إن شاء الله بإذن الله نضبط الشهادات بإذن الله بشيء تقني إن شاء الله بالإكسل ودمج الملفات وإصدار ملف واحد بسم الله. والكوفي وصل. واحد وضع اللينك. هو هل هذا هو لينك الاستمارة؟ وين المشرف يا رجل؟ يا جماعة وين المشرف؟ أين هذا المشرف الذي نائم على ودانه ولا نشوفه؟ انزل نبدأ يا جماعة. يقول البث يقطع. هل البث يقطع؟ البث ماشي تمام. البث يقطع البث تمام يقول لك بث، لان اليوم من البدايه انا مخلي البث على جوالي وليس على الواي فاي حتى ياخذ لحاله يعني. زين هذه احنا الان اقتربنا من النهايه، واحد يسأل ما اسمه هذا المختصر يا عيني عليك. لو خليته بكره كان زين، بعد اخر يوم يسألني شو اسم الكتاب اللي نقرا منه. اسمه مختصر البخاري، مختصر البخاري لابن ابي جمره، وهذا النص في نصوص موجوده في النت، بعضها مع الشرح بعضها يعني نسخ قديمه وكذا، فانا استخرجت الاحاديث لحالها وراجعتها مع صحيح البخاري وطبعت الاحاديث فقط احاديث حتى يسهل عليك القراءه وتعلق معنا. هذا كان المقصود يعني، واللينك موجود، اللينك اللي هذه المذكره او مفكره موجوده، وهي ليست يعني نهائيه، تحتاج الى شويه يعني مراجعة. أنا انطبعتها قبل رمضان حتى ندرك الوقت. إذا نبدأ الآن، اليوم خذنا وقت طويل لكن إن شاء الله يكون وقت مهم بإذن الله. نبدأ ننطلق غدا بإذن الله، هو اليوم الأخير غدا بإذن الله، هو اليوم الأخير إن شاء الله، سيكون غدا اليوم الأخير. فاجئتكم صح؟ البعض ظن انه لنهايه رمضان. لا، انا فكرت ان ننتهي قبيل رمضان، قبيل العشر الاواخر، حتى العشر الاواخر يا جماعه في صف قيام وكذا، فالناس يرتبطون بالتراويح يرتبطون بالقيام، فنريحكم خلوها كلها للعباده ونوقف الدروس. وبعد رمضان ان شاء الله نحاول نفكر نسوي يعني نسوي سلسله اخرى اذا تيسرت ان شاء الله. جماعة ضبطوا القعدة، حطوا ماي وشاي وكوفي وسمبوسة والشوربة، كل شيء اللي تحطونه حطوه، وأهم شيء المذكرة مع هذين القلمين، هذا السلاحين، هذا السلاحين، سلاح العلم. التسجيل يا جماعة قلنا وكررنا، تسجيل في الاستمارة يا جماعة، ليس نفس السؤال أجيبوه أنتم ها، حتى نبدأ نحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء. مو في سورة نهاية سورة إبراهيم: يوم يبدل الله، يوم تبدل غير الأرض والسماوات، يوم تبدل غير الأرض، حتى الأرض هذه تبدل. طيب ذكر لك شنو صفة هذه الأرض، قال: بيضاء عفراء. ظللوها عفراء وكقرصة نقي، كقرصة كقرصة كقرصة نبي كقرصة نقي. زين، ما معنى أرض بيضاء؟ أي بيضاء عفراء، يعني هي بيضاء، بياضها ليس خالصا وإنما يميل إلى الحمرة. هذا معنى حديث 266، بيضاء عفراء أي بياضها ليس خالصا وإنما يعني يميل إلى الحمرة. كقرصة نقي، ما معنى قرصة؟ قرصة هو الرغيف، رغيف. طيب شو النقي؟ كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة. يعني تدرون ساعات ما يكون، طبعا احنا حاليا خبزنا ناعم جدا، لكن سابقا كان حتى هذا الرغيف يغش، فيكون سطحه ما يكون مستوي. طيب لكن لما يكون من دقيق خالص ونظيف يكون شكله مختلف، فيقول لك يعني الأرض مستوية، هذا المقصود يعني. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد، ما في معالم، ما في أشياء بارزة، أرض سيدة مستوية، هذا المقصود. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلة. تفوزون حفاة، حفاة أي من غير نعال، عراة بدون ثياب، غرلة أي غير مختونين ضللوها. حفاة وعراة معروفين، إذا تكتبها براحتك، لأن غرلة أي غير مختونين، هذه نوعا ما لفظ غريب يعني. قالت عائشة أمر يعني مشهد غريب، أنا وقت يوم القيامة في حشر وفي نشر، في نشر وفي حشر، والنشر أولا ثم حشر. النشر هو خروج الناس من قبورهم، هذا يسمى النشر، والحشر هو بعد ذلك يعني يحشرون ويجمعون للحساب، فهذا النشر وهذا الحشر. فيحشرون حفاة عراة غرلة، هذه صفاتهم الناس كلها بشري كلها. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني منظر غريب، يعني كلهم حفاة مع بعض، وكل واحد يشوف سوءته الآخر. فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني كون وخوف المشهد والقلق الذي فيه أشد من أن يلتفتوا لهذه الأمور. الآن هذا ملاحظ لما يصير، لما نشوف مشاهد تأتينا عن الزلازل من بعض البلدان أو الفيضانات، نشوف كيف الهلع الذي يصاب الناس، ما حد، كل واحد نفسي نفسي، وهذا إيش؟ وهذا أمور بسيطة ودنيوية وقد ينجو منها، لكن هذا يوم الحساب الأمر شديد جدا، الأمر شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة، معروف العرق يعني، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. هي عشان يعني الآن كم يحتاج واحد وعنده ماء يذهب وينزل هذا الماء إلى الأرض وتتشرب الأرض حتى يصل إلى 70 ذراع، هذا الذراع إنزين، وطول الإنسان ما بين 2.5 ذراع تقريبا، تخيل كم تحتاج من الماء حتى يوصل يعني منسوب الماء نزولا في الأرض 70 ذراع، كمية كبيرة من الماء. فتخيل هذا الماء هو عرقك من شدة ما يعرق الناس، لأن الشمس تدن من الخلائق حتى ما يكون بين الشمس وبين الرأس إلا مسافة ميل. حتى الراوي يقول لا أدري هو ميل المسافة، ميل المسافة يعني كما يقال ميل، أم ميل المكحلة، مكحل العود الذي يوضع في الكحل ويتكحل به في العين، يعني أقل بعد هذه مسافة بينك وبينه. فحرارة وموقف شديد والناس يعرقوهم، والعرق من كثرته يصل في الأرض 70 ذراعا. قال ويلجمهم، إيش من يلجمهم؟ ضللوها، يلجمهم أن يغمرهم العرق. يعني هو ليش قال يلجمهم؟ يلجمهم لأن يعني يصيروا كاللجام، اللجام اللي شوف تعرف اللي يمسك كيف بهالطريقة، يمسك الخيل مثلا، فيقول لك من كثرة العرق يعني غير أنه يروح نزولا إلى الأرض 70 ذراعا حتى يرتفع العرق عند الناس، وكل واحد بحسب عمله. فمنهم من يكون يعني أبين، سيأتينا بعد ذلك، فمنهم من يعني يلجمهم العرق، يعني يغمرهم العرق ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ للأذن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. في هذا الموقف يقول أحبة عندما تبدأ الشمس من خلائق والناس يعرقون، ينفع الإنسان عمله. وهنا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد مر بنا هذا الحديث السابق. فابحث أنت من أي صنف، هل أنت من الصنف الذي إمام عادل، هو حاكم عادل أو مسؤول عادل أو أي واحد مسؤولي كان عادلا، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت ممن قلبه معلق بالمساجد؟ هل أنت ممن يكثر الصدقة ويسر بها حتى تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هل أنت ممن يقاوم الشهوة لديه حتى وإن دعته امرأة ذات حسن ومنصب فهو يقول إني أخاف الله؟ هل أنت ممن يحب الناس في الله، علاقته الاجتماعية مبنية على الله فهو يحب هذا لله؟ شابان اجتمع في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فهو يقيم علاقته الاجتماعية مع فلان لأنه يصلي، لأنه بار بوالديه، لأنه ينفق، لأنه صاحب مسجد، فهو يحب الناس لله وليس لمصلحة وليس لأنه جاره فقط وليس لأنه يتسلى به، لا يعني هكذا. فأنت ابحث نفسك في هذا الموقف سبعة أصناف الله سبحانه وتعالى يظلهم بظله تحت عرشه ولا يشعرون بهذه الحرارة وبهذا العذاب. فيا رب نسأل الله سبحانه أن نكون من هؤلاء، أن نكون من أحد هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل في تحت في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فعلا يعني موقف عصيب. فالله تعالى ينجي في هذه الساعة الإمام العادل، وينجي الشاب الذي نشأ في عبادة الله منذ صغره وفي طاعة. فإذا أنت فاتك هذا الأمر يا أخي احرص على أبنائك. واحد يقول أنا صراحة أنا فاتني هذا الأمر، أنا تدينت وعمري مثلا 25 سنة أو 30 سنة يعني ما نشأت في طاعة الله ففاتني هذا. إذا أنت فاتك لا يفوت أبنائك وعيالك، أنشئهم نشأ صالحة منذ الصغر، لا يعرفون إلا المساجد، لا يعرفون إلا المراكز القرآن الكريم، لا يعرفون إلا الصحبة الصالحة وهكذا. وقال ورجل قلبه معلق بالمساجد، حاول أنك أن تكون مرتبط بالله. الآن الحمد لله المساجد ملأة في رمضان، يا أخي خليك بعد رمضان كحالك في رمضان، حاول محافظة على الصلوات في المساجد. وكم واحد يحافظ على الصلوات في المساجد يدرك الوقت وقيمة الوقت. لما أنت لو أنت في المسجد منذ الأذان، شوف عندك ما بين الأذان والإقامة حوالي 3 ساعة، كم ممكن تقرأ في جزء كاملا. طيب، والحب في الله وهذا ذكرناه، والذي يملك شهوته دعته امرأة ذات حسن ومنصب، الذي الآن يشتكي من الفتن ويشتكي من الشهوات، هذه فرصة لك لكي تنجو ذلك اليوم العصيب، أنك تقاوم هذه الشهوة وتمتنع وتمنع نفسك الحرام. كل شيء له ثمن، تريد جنة بغير عمل شلون؟ قاوم، اجتهد. وهكذا والذي ينفق ماله في سبيل الله من شدة إكثاره وسره لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا رجل يعبد الله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالله. احنا محتاجين يا جماعة لفتت خلوة مع الله، وهذه فرصة في رمضان. خلو بنفسك يا أخي، اللي مثل اختلاط مع الناس والناس تحب تجلس ومجالس رمضان، في رمضان يجلسون مع بعض والنسوان سهرات وسواليف وغيبة ونميمة، والرجال مجلس من مجلس إلى مجلس إلى مجلس، وفي اللي بعد التراويح يجلس ويسهر بالليل ومن مسلسل إلى مسلسل وفيلم ومسابقات وجلسة مع الشباب. يا أخي اخلوا بالله، اخلوا بالله تعالى على الأقل يا جماعة قبل السحر، وقت قبل الفجر وقت السحر يا أخي، قبل الأذان نص ساعة فطرت وتسحرت وأكلت وكل شيء، نصف ساعة خلها علاقة بينك وبين الله. روح المسجد أحسن شيء، روح المسجد قبل الأذان بنص ساعة واجلس هناك ويا أخي وتذكر ذنوبك ومعاصيك واشتكي إلى الله تعالى وش قول له حالتي كذا وراتبي كذا وظروفي، وتكلم تكلم فضفض فضفض يا جماعة. يعني هكذا يكون يعني الإنسان يعني يدرك الفضيلة في هذه الأيام الفضيلة. انزل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. يعني ما لن يعني كل واحد يا جماعة يجهز حاله. الآن أنت يعني في الدنيا تقول لي تغلط في أمر أو تجاوز في أمر أو مدير ينبهك يكلمك فلان، ممكن تتهرب تقول أي كلمة، لكن سيأتي يوم القيامة الله تعالى يحاسبك وسيكلمك. فيعني فالموقف صعب، ليس بينه وبين الله ترجمان ضللوها. يعني ترجمان هو من ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعني في واحد كان وسيط يصير، والترجمان من ينقل الكلام من لغة إلى لغة. والمعنى أن الله تعالى يوم القيامة يخاطبنا مباشرة، ما في وسيط ولا في ترجمان ولا حد، الله تعالى يكلمك ويحاسبك. ثم ينظر هذا الإنسان الذي يحاسب، ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. يعني تخيل موقف عصيب، الله تعالى يحاسبك ويكلمك والأمام وترى النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، حطوه بشق تمرة، شق يعني نصف. من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة أو بنصف تمرة. والمراد من هذا الكلام أنك اتقي النار، أي ابتعد عن النار، بعد النار عنك بكل عمل صالح، ولو كان هذا العمل الصالح يسيرا كأنك تصدقت بنصف تمرة، بنصف تمرة. هذا المعنى، فهمتوا المعنى؟ بعد، اتقي النار، يقول لك اتقي النار يعني بعد نفسك عن النار، مثل حديث آخر اتقي النار ولو بشق تمرة. بعض الناس يكرر هذا الحديث وهو مفهم معناه، اتق النار ولو بشق تمرة معناتها بعد النار عن نفسك بفعل عمل صالح ولو كان قليلا، مثل أن تتصدق بنصف تمرة. هذا المعنى، معنى شيخ يا جماعة ما حد يتصدق بنصف تمرة. يعني في قد مرة شفته وجاء على بالك أنا واحد يتصدق بنصف تمرة؟ يعني الآن مع السهولة واحد يتصدق له بعلبة من التمر أو بريال أو بعشر أو بدينار، يعني مبلغ. شق تمرة أصلا ليس له قيمة، يعني لو رحت محل بتشتري قول لا أنا بشتري منك نصف تمرة، ببيعك يا أخذها يبا، ما له قيمة يعني. فالمعنى يعني بأي عمل حتى لو تتصدق بنصف تمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في واحد يقول يا شيخ أرجوك رد علي، يا أخي قلنا هذا وقت الشرح مو وقت الأسئلة والردود، لا تقطع الأفكار ولا تقطع الشرح، تعيد النفس النقطة رد علي. وحنا قايلين أن وقت الشرح يا جماعة خلونا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندك سؤال نهاية الدرس أو شيء متعلق بالنقطة اسأل السؤال، ما هو كذا، ما معنى كذا، أنا انقطع البث اكتب هالشيء. حتى احنا عفوا نهايه البث ما عندنا نوقف، لكن بعد المقطع اكتب سؤالك في التعليقات، يمكن اذا شفت التعليق ارد عليك. انزل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه خلود لا موت، ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت. هذا يا جماعه اصعب موقف على اهل النار، وهذا الموقف أسعد موقف على أهل الجنة، يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح. يؤتى بالموت يا جماعة، بعض الناس يفهم ملك الموت، لا ملك، هذا ملك من الملائكة، لكن الموت نفسه هو معنى معين الله تعالى يقتله ويفنيه، الله تعالى يفني هذا المعنى، ما في موت بعد ذلك، كيف الله أعلم بالكيفية، لكن الموت هذا مخلوق، الله تعالى خلق شيء اسمه موت، وخلق شيء اسمه مرض، وخلق شيء اسمه نكد قلق، هذه معاني قد تكون بعضها مملموسة، لكن هي مخلوقات، خلق من خلق الله، الخوف خلق من خلق الله، الله قد يهزم جيش كامل بالخوف. فالله تعالى يفني الموت بين الجنة والنار، ثم ينادى، ويرون أهل النار أن الموت راح، ويرون أهل الجنة الموت راح، ما في خلاص انتهى الموت، فيقال لأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت. شوف كيف يشعر لحظتها أهل النار بالخزي واليأس والإحباط، يتذكرون كل ساعة في الدنيا ضاعت في غير طاعة الله، يتذكرون كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم ضيعوها في غير طاعة الله، يقول يا ريت أسلمنا ويا ريت آمنا ويا ريت صلينا. سبحان الله، والله وما كان ربك ظلاما للعبيد. وفي نفس الوقت أهل الجنة يرون أن الموت انتهى، وهم وين؟ وهم في يعني في في الجنة مع النعيم، مع هذا خلاص نعيم دائم. يا الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا، أسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. طيب، عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. شوف، بعد ما يصير الفصل، أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، في خطاب ذكره الله، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وحوار يجري بين الله سبحانه وتعالى بين رجل من أهل النار، وهذا الرجل من أهل النار مو يعني يعني منزلته في العذاب يعني شديدة، لا، أهون مثل ما في في الجنة، أهون أو مو أهون، أدنى أهل الجنة وليس فيهم دنيء، أدنى أهل الجنة، احنا تكلمنا عنه في حديث سابق، أقلهم يعني منزلة في الجنة في واحد، وذكرنا له مثل الدنيا 10 أضعاف، هذا أدنى أهل الجنة وليس فيهم دنيء. كذلك في النار في أهون أهل النار عذابا. الحوار يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، لو كان تملك في الدنيا شيء، أشياء وشيء، كل شيء، يعني لو كان عندك أي شيء في الدنيا، حتى لو الدنيا الأرض كلها، أكنت تفتدي به؟ لو كان الآن في ملكك الأرض كلها، كل شيء في الأرض، وتريد تبادل هذا بأن تنجو من عذاب النار، أكنت تقدم على هذا الفداء، تفتدي به؟ فيقول نعم، يبي يفتك من العذاب، فيقول نعم. فيقول الله له، فيقول: أردت منك أهون من هذا. والله يا جماعة، هذا مر علي حديث سابقا ومن الأحاديث التي أثرت فيني، وسمعتها عند ذكرها أحد المشايخ، وأحب أتأكد من صحة هذا صحيح موجود، بحثت عنه وجدته صحيحا، لأن الحديث صراحة يزيد أهل النار قهرا، ويوقف الإنسان على حقيقة أن الله تعالى ما طلب منك إلا شيء بسيط، شيء هين، شيء تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فيقول الله له: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. يا الله، يعني فعلا يعني أمر مخيف، أمر مخيف. ظللوا، فيقول: أردت، أي أمرتك، أمرتك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، في صلب آدم، أي حين أخذ الله تعالى على الذرية العهد أن لا يشركوا به شيئا. أخذ ربكم من آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدا، في سورة الأعراف الآية موجودة. طيب، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله تعالى أخذ، ولذلك هذه الفطرة، الإنسان ليش من الفطرة يتوجه إلى الخالق؟ طيب، لأن الله تعالى أخذ على بني آدم أخذ العهد على البشرية وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا. فالفطرة تدعو الإنسان إلى عبادة الله تعالى وحده، والشرك طارئ. طيب، ثم الله تعالى فوق هذه الفطرة بعث الرسل وأنزل الكتب حتى لا يقعوا في الشرك. فالله تعالى طلب منك أمر بسيط وسهل، أنك تعبده ولا أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فأبيت إلا أن تشرك، أبيت أي امتنعت. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، ضللوها، وإنما يستخرج به من البخيل بعد ضللوها. إنه لا يرد شيئا على أي قضاء الله، النذر لا يرد شيئا من قضاء الله. ماذا يحصل عند الإنسان إذا واحد مثلا يقول يدرس، يقول يا رب إذا نجحت أنا بصوم يوم الاثنين مثل هذه، أو يقول يا الله إذا أنا صار لي كذا، إذا حصلت وظيفة أنا بتصدق بمئة دينار. طيب، مثل هذا النذر يربط حصول أمر، يربط طاعة بحصول أمر أو انتفائه، هذا معنى النذر. فالناس بيّن أنه لا يرد شيئا، لا يرد من قضاء الله تعالى شيئا، الله تعالى قدر شيء بيقع، فنذرك هذه لا يرد شيء من قضاء الله. إذا الله قضى لك بالنجاح فالنذر أو الرسوب فالنذر ما يرد هذا الأمر. ثم قال: إنا يستخرج به من البخيل، أي النذر يستخرج من البخيل. ما معنى هذه الجملة؟ كتبوها كما أقولها، أي يستخرج العمل الصالح بالنذر من البخيل، هذا معناتها. يستخرج به من البخيل، أي يستخرج العمل الصالح بالنذر من البخيل الذي لا يفعل شيئا إلا بعوض، الذي لا يفعل شيئا إلا بعوض، هذا معنى هذه الجملة. يعني العمل الصالح، الأصل الإنسان الصالح يفعل عمل الصالح، يفعل ويفعل، يمكن يتوسل بالعمل الصالح، مثلا تصدق بصدق 100 دينار يقدمها وقال يا الله تصدقت ب100 دينار حبا لك وكرامة وطاعة، فيا الله عندي مشكلة فقضها عني، هذا ممكن. أبلغ من توحيد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتوسل بعمل صالح، يتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، ولا يتوسل بذوات أشخاص، يعني أنما يتوسل بأسماء الله تعالى أو بصفاته أو بعمله الصالح. زين، فلكن واحد يربط إذا سويت لي شيء بسويك، يعني قاعد يتشرط على الله، إذا سويت لي بسويك، هذا عمل البخيل، هذا المعنى. وفي هذا الحديث يعني تعظيم شأن النذر لئلا يتهاون فيه، إذا أنت نذرت بعد ذاك أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائما فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أيوة، هذا حديث يفيدنا الآن، أنك إذا أنت صائم وأكلت ناسيا أو شربت ناسيا فما عليك شيء، يتم صومه، وهذا رحمة الله، فإنما أطعم الله وسقاه. إنزين، إحنا قلنا فليتم صومه، ظللوا فليتم، معناه يجب عليه الاستمرار، استمر. سؤال: هل عليه قضاء؟ هل عليه قضاء؟ واحد أكل، جاوبه، واحد أكل ناسيا أو شرب ناسيا، إحنا قلنا يتم صومه، يتم صومك، لكن هل علينا بعد ما انتهى رمضان يقضي هذا اليوم؟ أيوة، قال المالكية عليه قضاء، والجمهور أن ليس عليه قضاء. كتبها هذه الفائدة، وهو الصواب بإذن الله. أنزل. وفي هذا الحديث لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم. عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ضللوها، مسكها أي جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه أي نطرح فيه، يعني نستعمله، حتى صارت شنن، ضللوها، شنن أي صارت قربة بالية من كثرة الاستعمال، هذا المعنى، صارت قربة بالية من كثرة الاستعمال. وحنا تكلمنا في هذا الموضوع سابقا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم، أو ضللوها أو كتبوا فوقها. شك من الراوي، شك من الراوي، يعني الراوي شك هل هو قال ابن أخت القوم منهم أو قال ابن أخت القوم من أنفسهم، عرفت؟ هذا المعنى. إنزين، ما معنى هذا الحديث ابن أخت القوم منهم؟ أي أن ابن الأخت معدودة كواحدة منهم، يعني كأنهم نفس العائلة، عرفتوا؟ وما مناسبة هذا الحديث أو الحكمة فيه؟ الحكمة أن فيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان لديهم عدم الالتفات إلى أولاد البنات، فكيف بأولاد الأخوات؟ يعني يعتقدون أن كشخص عنده مثل أنا عندي أولاد، من أولادي في بنين وبنات، أولاد أبنائي يعتبرون أولادي، لكن أولاد بناتي ما يعتبرون أولادي. ليش؟ يعني يقول لك أولاد البنين بيحملون اسمي، هذا عيالي، لكن أولاد بناتي ما بيشلون اسمي، بيشلون اسم أبوهم. فكانوا لا يلتفتون إلى أبناء من باب أكثر بعد حتى أولاد الأخوات. فما سلم يعني أراد يعني يبين يعني خطأ هذا، فقال ابن أخت القوم منهم. وضحت الصورة؟ إيه، يعني أكيد ما زال هذا الشيء موجود للأسف الشديد. هذا الموجود ليس يعني الشيء الموجود، الخطأ الموجود لا يفرض علينا، نحن نتعلم الصواب ونعلمه للناس. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول وين وينك يا مشرف، وين يا مشرف، على ايش في شيء يا جماعة؟ ما هو، لماذا تستعون المشرف اذا الشيخ هناك ذبابة مشاغبين مشاغبين؟ زين، وين هذا الشيخ؟ خلينا نشوف ايش صرنا. يقول في حشرة مشاغبين. واحد يقول ليش تحضرون الناس، خلي يستفيدون. فقلت يا ريت، يا ريت أن يستفيدون، بس مشكلة هما يعني ما يستفيدون، هما قاعد يشاهبون، يعني هما قاعد يعني مثل واحد عنده في الصف عنده طلاب، فلو طالب ساكت وما يبغى يستفيد مو مشكلة، خلي لعله يسمع يستفيد، لكن يسوي لك فوضى بالصف، فولا هو استفاد ولا هو يعني خلى غيره يستفيد، أين المشكلة يعني؟ المهم أنا ما شفت أحد تكلم بشيء، وأنتوا يا جماعة ركزوا على الدرس، خلوه حتى لو تكلم خلوه. زين، يقول حق مشرف خل يلا نوفي ستور سويناك مشرف يا حبيبي، يلا انطلق يلا خلينا واحد مشرف، مشرف جديد. انزين انطلق يا حبيبي، يلا مبيد حشري اقضي عليهم. شكرا الصحن الطائر اسمه جراندايزر، الصحن الطائر، ما ادري لو لبي عطهم الاسلحه جراندايزر كلها يا رجل. هذاك اما رجل الحديدي ما عنده شيء، رجل الحديدي يطق الديناصورات، ما اعرف ايش سالفته، يكون كرتون وبعدين يتحول حقيقي، وانا صغير مو فاهم ايش السالفه، بس انا ما في كرتون نتابع رجل حديدي، نخلص التحفيظ نلحق قبل الاذان بوقت ونشغل رجل الحديدي. عنده حديد مسكين لابسين ذياب، لكن جراندايزر عنده اسلحه يعني، صحن وطائر الا ولا بي. الله المستعان. عليك بهم يا رجل، أبيدهم كلهم، السيف القاطع، صح السيف القاطع. يا أخي وجماعة وين تحصلون شرح صحيح البخاري زين ونضحك فيه وخرطة بخارية وكوفي وماي ونرجعكم ذكريات السابقة وسوالف الكرتون زين وجرندايزر الرجل وين تحصلون يا جماعة شرح صحيح البخاري بهذا المستوى ها؟ وفي حشرات بعد يسوي لكم اكشن، في مشاغبين يسوي لكم اكشن زين. الله زين. عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. من ادعى اي انتسب، من انتسب الى غير ابيه، لا يجوز للرجل ان ينتسب الى غير ابيه، ويعني لان هذا في اختلاط انساب، وهذا فيه يا جماعه فائده تنفير عما كان عليه اهل الجاهليه. اهل الجاهليه كان احيانا ياتي رجل ويد يعني ينسب شخص الى نفسه فيجعله ابنه بالتبني، وكان هذا موجود في الجاهليه. ثم جاء القرآن فقضى على هذا وقال ادعوهم لآبائهم زين في سورة الأحزاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. لم يبق من النبوة أي من آثار النبوة، ظللوا النبوة أي من آثار النبوة إلا المبشرات. فسألوا ما معنى المبشرات؟ قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة من المبشرات، وتعتبر الرؤيا الصالحة من آثار النبوة. كتبوا سواء يراها بنفسه أو ترى له، كتبوا هذه سواء أراها يعني ساعة رؤيا صالحة هو بروحه يشوفها أو واحد يشوفها يقول لك ترى رأيت في كذا وكذا وكذا. أنا أمس سبحان الله أمس التقيت مع واحد اشتغل في البنك وتكلم يقول في قبل شهر تقريبا مفتي باكستان تعرض لمحاولة اغتيال، وكان مع زوجته خرج من صلاة الجمعة وخرج واطلقوا النار عصابة فقتل يعني سائقه الظهر مع واحد وسبحان الله جهوة سبحان الله. فيقول هذا الشخص اسمه أخونا محمد عيسى الجامع يقول فاتصلت على الشيخ مفتي باكستان وطمأنته طمأنت على صحته وعافيته وسلامته وقلت له يا شيخ أتذكر قبل 10 سنوات رأيت رؤيا وأخبرتك بها وقلت مفاد هذه الرؤيا أن تتعرض لمحاولة اغتيال لكن ستنجو. يقول فانتبه الشيخ تذكر قال نعم نعم صدقت صدقت صدقت سبحانه تحققت الرؤيا بعد 10 سنوات وهذه من الرؤى الصالحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. انزين. من رآني في المنام فسيراني، هذا الحديث لابد نوضحه لأن أشكل على البعض. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني ظاهر الحديث أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فسيراه في اليقظة. ماذا سيراه في اليقظة؟ في ثلاث تفاصيل، تفصيل باطل وتفصيلين صحيحين. تفصيل باطل هذا موجود في بعض كتب التفسير أو الحديث، وهو يعني قول باطل. القول الأول المراد به أهل عصره، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فسيراه في اليقظة بأنه يسلم أو هو لو كان مسلما أنه يهاجر إليه ويتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح؟ واضح. هذا التفسير الأول، أن هذا الحديث معناه ليس في عصرنا، هذا تفسير في هذه المزية ليست في عصرنا بل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه يعني في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث في تلك الفترة. هذا التفسير الأول. واضح؟ واضح؟ أي أهل عصره ممن يراه في المنام وفقه الله تعالى للهجرة إليه واللقاء به. هذا المعنى الأول. هذا معنى سليم وقد حصل. وقد حصل في المنام في الدنيا، فإنه يرى تصديق تلك الرؤيا في الآخرة. وضحت؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في الدنيا فسيرى تصديق تلك الرؤيا في الآخرة، بأنه سيراه في الآخرة. وضحت؟ مفهومة يا جماعة؟ أيوة. التفسير الثالث هو التفسير الباطل. التفسير الباطل يقول من رآه في المنام فسيراه في اليقظة. الآن في الدنيا بتشوفه. وهذا للأسف هو قول غلاة الصوفية. غلاة الصوفية هناك بعض للأسف يدعون، مشايخهم يدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به، وبعضهم يقول أنه يأتيه كل ليلة ويأتي بهالطريقة. ليش دفنوا الصحابة؟ هو ميت، مات، إنك ميت وإنهم ميتون. واضح؟ ولا يتمثل الشيطان به ضللوها، وإن كنا شرحناها سابقا بس كتبوها بعد. أي لا يمكن، لا يمكنهم، يعني لا يمكنه التصور بمثل صورتي. هذا معنى لا يمكنهم، أي لا يمكنه التصور بمثل صورتي. عن أنس، حديث 279، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني. فقد رآني أي فقد تحقق رؤيتي. فقد رآني في المنام، فقد رآني تحقق رؤيتي، يعني اللي شاف عليه السلام في المنام وفعلا رآه في المنام. فإن الشيطان لا يتخيل به، احنا ذكرنا الشيطان لا يتخيل به في صورته الحقيقية. أما لو رآه مثلا في صورة قبيحة وقال أنا رسول الله فليس هذا برسول الله، لو رآه حالق اللحية فليس هذا رسول الله لأنه كان كث اللحية. مثل واحد قال لي شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يدخن، قلت هذا الشيطان وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل يعني. ورؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الرؤية الصالحة يعني فيها أثر من آثار النبوة. فلو قسمت النبوة إلى 46 جزء فالرؤية الصالحة جزء منها، جزء من 46 جزء. لماذا؟ كتبوا هذه الفائدة. لماذا؟ ممكن تكتبون خط تحتها. ولماذا؟ لأن الأنبياء يخبرون بما سيكون. الله تعالى يخبر الأنبياء بما سيكون، وهذا الوحي قد يكون يأتي ملك بصورة الحقيقية، أو يكون ملك بصورة بشر، أو يكون كصلصلة الجرس، أو يكون برؤية مر علينا سابقا. زين. فالأنبياء يخبرون بما سيكون، والرؤية تدل على ما سيكون، لأنه يرى الرؤية أنه بيصير كذا وكذا وكذا. فهي جزء الرؤية الصالحة، جزء من هذه النبوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. ضللوها. قدح لبن أي وعاء يشرب به، وعاء يشرب به، فشربت منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا القدح، قدح فيه لبن فشرب منه، حتى إني أرى الرية يخرج من أظفاري. يعني الرية يعني تروى بعد عطش. أنزين من شدة هذه، كأنه كان من كثرة ما شرب اللبن كأنه يخرج من أظفاره الري. ثم أعطيت فضلي، ثم أعطيت فضلي، أي يعني عمر عقب ما خلص من ما شرب من القدح أعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشرب منه. قال فما أولته يا رسول الله، شنو تأويل هذه الرؤيا في المنام؟ فسأله شنو تأويل هذه الرؤيا؟ فقال العلم. العلم لماذا؟ إيش الربط بين اللبن والعلم؟ قال الاشتراك اللبن والعلم كثرة النفع بهما. العلم ينفع الناس واللبن ينفع الناس. والمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعلم الناس. هذا معنى شنو فسرت؟ يعني فسرت أن اللبن في المنام أنه العلم، فعمر الخطاب شرب من هذا اللبن، فهو صاحب علم وهو من أعلم وأفقه الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابا علي تصوير الحين، بابا علي تصوير، تعالي بعد، تعالوا بعد الدرس، زين يلا سوي بعد يلا فاصل انزل. بين العلم إيفاء أبو بكر الصديق، عمر الخطاب رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وقد شهد له بالعلم محمد عليه الصلاة والسلام. لأن أنا يعني يمكن بعض الخطباء أو بعض القصص التي تروى عن عمر الخطاب يعني يتبادل الذهن أنه شديد وغليظ وأنه يعني يفعل ذلك بنوع من الشدة والقسوة، ينسون يتناسون أنه من أعلم الناس ومن أكثرهم دينا. إنزين الله الله الله الله، ركزوا يا جماعة، ركزوا. أي نعم، هو رجل ملهم محدث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا أخرى، بينما أنا نائما رأيت الناس يعرضون علي، يشوف الناس مجموعة من الناس وعليهم قمص، ظللوها قمص جمع قميص وهو الثوب، عليهم ثوب، لابسين ثوب، والثوب على أحجام، منهم ما يبلغ الثدي إلى الصدر، بعضهم ثوب قصير إلى الصدر، ومنهم يبلغون ذلك أكثر بعد. ومر عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره لطوله، يعني كتبوها يجره لطوله، يعني ثوب طويل يجره. هذا لو كان في الواقع هو مظهر الخيلاء، لكن في المنام له تفسير آخر. ما هو تفسيره؟ قال ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، أولته بالدين، لأن الثوب هو ستر يستر الناس، والعلم يستر الجهل، العلم والدين يستر جهل الإنسان وضلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى هذا الرؤية فسره بدين، أن عمر الخطاب صاحب دين، وعدم وجود الثوب ونقصان الثوب يعني كشف لعورة الإنسان وكشف لجهله وضلاله، لكن الدين يعني يذهب الجهل ويذهب الضلالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اقترب الزمان، ظللوها أي اقتربت الساعة، لم تكذب رؤيا المؤمن، ظللوها تكذب رؤيا المؤمن، أي لذلك وذلك لانقطاع العلم وموت العلماء، وذلك عند انقطاع العلم وموت العلماء، يعني تلك الفترة اقتربت الساعة والعلم قليل والعلماء ما في، فتأتي رؤاهم على الأقل يعني المؤمن خاصة أصحاب الدين وأصحاب الديانة والإسلام، الله تعالى ينعم عليهم بهذه الرؤى فيعني يسليهم بها. ورؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، ذكرنا ذلك، وما كان من النبوة فإنه لا يكتب. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من تحلم بحلم لم يره، ما ظللوها، من تحلم بحلم لم يره، أي من دعا كذبا أنه رأى في المنام شيئا، هذا معناه من تحلم بحلم لم يره، أي ادعى أنه رأى شيئا، من ادعى كذبا أنه رأى شيئا في المنام. واحد يجيك قد يمزح، قد يعني يكذب ويقول أنه مزاح، أنا شفت في النوم كذا وكذا وكذا، ويكذب على الناس، بسيطة هذه، لأن أنت قاعد كأنك تفتري على جزء من النبوة، ما قلنا احنا النبوة المنام والرؤى، الرؤى الصالحة عبارة جزء من أجزاء النبوة من 46 جزء وهي مبشرات. لما تكذب على هذا الموضوع مو كذب عادي، هذا كذبه أشد، يعني كانك تكذب على جزء من أجزاء النبوة. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. كلف أي كلفه الله يوم القيامة. إيش معنى يعقد بين شعيرتين؟ خلني أقول لكم إياها، بشرح لكم بعد، بقول لكم شيء اللي تكتبونه. شعيرتين، شعير تقولون حبة شعير وحبة شعير، يكلف أنه يربط بينهم، يربطهم بعض، يصير ما يصير. ثم قال ولن يفعل مثل ما هو هنا في هذا الحديث قال العلماء الجزاء من جنس العمل، مثل ما هو كذب على الناس وتحلم بحلم لم يره كذلك يؤمر بتنفيذ لا يستطيع تنفيذه. هذا المعنى كذبه يعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير يربطهما من الطرفين، وهذا كناية عن استمرار العذاب عليه. يعني واحد يقول شنو يعني كلف بعد الشعير لمس يعني كذا؟ لا، هو في عذاب، بكيف العذاب الله أعلم، أنه بالنسبة له هذا سيكون عذابا عمل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم لو كارهون أو يفرون منه، حطوا هذه استمع إلى حديث قوم كذبوها تفسيرها النهي عن التصنت والتسمع لأحاديث من يكرهون ذلك، يعني الناس تعرف يعني لا يحبون تتصنت عليهم ولا تتجسس عليهم، إما هم بينك وبينهم نفرة أو هم يكرهون هذا التصرف، يعني قاعد تسوي شيء ليس بموافقتهم، يعني بالخواص قاعد تتجسس عليهم تتنصت عليهم، إذنك استخدمتها في معصية الله. هذا المعنى الجزاء من جنس العمل. الجزاء ما الجزاء؟ صب في أذنيه أو أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. أتكلمنا عن سابقا عن حكم رسم الصور ذوات الأرواح، إذا كانت يعني إنسان أو بهيمة أو طير لا روح فلا يجوز، إذا كان غير ذلك كالنخل والبحر والجبال فلا بأس بذلك. طيب لنا فيها مضات خلق الله، تكلمنا ويترخص في ذلك في مثل يعني ما يكون الأطفال حتى وإن كان مجسما، وأيضا بعض العلماء تكلموا عن الكرتون، رسم الكرتون إذا كان لتعليم الأطفال فلا بأس بذلك. الكلام فيه تفصيل وكذا، ممكن ترجعون لفتاوى العلماء في هذه المسألة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب. يا جماعة هذه وايد مهم أن تعرفونها، الحكم الشرعي في موضوع ما تراه في المنام تقول للناس ولا ما تقول يختلف. شوف الذي تراه في المنام على ثلاثة أقسام، هذا موجود بس فائدة كتبوها على جنب، تكرر الكلام على الرؤية. ما يراه في المنام الإنسان على ثلاثة أقسام، الرؤية الصالحة رؤية من الله وقد تتكرر بنفس التفاصيل فتتأكد أن هذه من الله. إنزين، والرؤى لا تنسى. ما معنى؟ يعني لو كانت هذه رؤية من الله قعدت تذكرها، مر شهر بتذكرها، إذا نسيتها علم أن هذا ليست رؤية، كان بس دي متو شيء كلام وأنت مسوي لها سالفة يعني. فهذه رؤية من الله. وفي حديث نفس، حديث نفس نمت وشف مديرك يطقك ويضربك ويفصلك ما سؤال. فهذه حديث نفس لأنك أنت يا من عملك وفيك مشكلة مع المدير أو شيء وكذا، فحديث نفس غالبا ترى فيه من الأمور اللي هي تمارسها في حياتك وتحديات تواجهها ومشاكل تقع فيها، فهذا حديث نفس. وأنت تعرف أن هذا تحس بنفسك بعد ما تستيقظ أن هذا مو رؤية. الرؤية يا جماعة قد تكون واضحة تماما أنها رؤية، وقد تكون فيها رموز فتفسر، وقد تكون كفلق الصبح مثل ما هي واضحة ما فيها رموز، واضحة هذه. انزين، والنوع الثالث الحلم، وهذا من الشيطان يبي سبحان الله يبي ينكد عليك، يبي يفسد عليك، فتشوف أشياء قبيحة. وهذه ثلاثة أنواع. فماذا تفعل؟ الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، هذه قاعدة. إذا رأيت في منامك ما تحب فلا تخبر به إلا من تحب، مو تقول لكل البشر شفت رؤية معينة فسروها لك فأخبرها من يحبك. تهنا. وإذا يرى من ما يكره سواء أضغاث أحلام لا تلتفت لها، لأن هذه مشاكلك الشخصية ضر زادك زيادة وراحت تنامت معك وانت نايم بعد مو تركتك يعني، عرفت؟ فذهنك ليه مشغول؟ أسوأ شيء انت مو مفتق منها في حياتك وتي في النوم بعد تأكد عليك. فإذا رأى ما يكره، يعني سواء انت شفت هي حديث نفس ولا من الشيطان ما عرفت شنو، الحل واحد نفس الشيء، اي شيء كرهته شفته في المنام ما عجبك، اي شيء تكرهه ماذا تفعل؟ فلتعوذ بالله من شرها، من شر هذا ما رأيت يعني، من شر الشيطان. يعني تقول اعوذ بالله من ما رأيت، من شر ما رأيت، اعوذ بالله من شر ما رأيت، اعوذ بالله من شر ما رأيت، اعوذ بالله من شر ما رأيت، ويتعوذ ايضا من شر الشيطان، اعوذ بالله من شر الشيطان، اعوذ من شر الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ من الرؤيا التي رأيتها الحلم، تتعوذ من شر الشيطان. وليتفل ثلاثا، يتفل عن يساره مثلا. لماذا يتفل؟ قال العلماء ارغاما للشيطان، ارغاما للشيطان الذي خيل له فيما رآه. انزل. ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره، لا تخبر في احد، ما تضرك هذه ولا بتأثر فيك، مجرد ان يعني شيطان بينكد عليك حياتك فوق النبرة كده. زين. لكن إذا أنت شوف مع ذكر الله ما تيك الكوابيس هذه ولا، لكن الشخص ييك وينام غير متوضي أو ما يقوم لصلاة الفجر أو ما أدري مقصر في حقوق الله، فالشيطان يتسلط عليه، يصير قوي عليه. لكن إذا تنايم على وضوء، على طهارة، مصلي صلاة الوتر زين قبل النوم، قلت أذكار النوم، نمت على شقك الأيمن، ما يجيك الشيطان يا جماعة، والله ما يجيك ولا ينكد عليك ولا يوطوط صوبك، ما يوطوط ولا يصوبك، أنت محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أي. لكن حياتك نكد في نكد وبعيد عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيش ضنكا، شوف ضنكا بروح أكلمة كذي يعني تخليك واحد مش معز، ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هو في حياته في نكد ومنامه نكد، ويحشر يوم القيامة أعمى بعد، سواد في سواد، الله المستعان. زين، ناخذ آخر حديثين في كتاب الفتن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. طيب أضللوا معي، من رأى من أميره شيئا يكرهه أضللوها، فارق الجماعة ضللوها، ميتة جاهلية ضللوها. ماذا نكتب في الأول؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي شوفوا أمر الله سبحانه وتعالى العبادة والمؤمنين بالاعتصام وعدم التفرق، دعوة الإسلام كله على الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اجتمع المسلمون على كلمة واحدة وعلى إمام واحد، الواجب طاعته وعدم الخروج عليه ومخالفته، هذا الأصل. طيب، فإن رأى واحد أحد من أميره حاكمه ما يكرهه سواء يعني في نفسه أو في ما يمس الناس، فليصبر على هذا المكروه ولا يجعل هذا المكروه سببا في إثارة وتفريق الناس، هذا الأمر الأول. فإنه من فارق الجماعة، المقصود بالجماعة جماعة المسلمين بالخروج على طاعة الإمام، هذا الأصل. أنا أتكلم عن أصل الحديث وفهم الحديث. قد يقول لي يا شيخ لو كان هذا جماعة أحداث أو يعني تفاصيل أخرى يفتى فيها علماء البلد، إحنا قاعد نتكلم عن الأصل. يعني أدل الآن ناس يجون ويقولون والله طيب بلدنا كذا وبلدنا كذا وحكمنا كذا وحاكمنا كذا وفي مسائل كثيرة. احنا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره في صحيح البخاري، ما معنى هذا الحديث بألفاظه. اما التفاصيل لو فعل كذا لو سوى كذا، احنا اصلا امامنا هو عبارة عن دولة جمهورية ويكون حاكم بالانتخاب وديمقراطية فطال ومدد وفعل وظلم، هذه التفاصيل يا جماعة انا طريقتي دائما اقول في مثل هذه التفاصيل المتعلقة بحال اي بلد يرجع فيه الى علماء اهل البلد، لان لو انا افتي في عالم في حال بلد متعلق بالمشرق او المغرب انا سأفسد في هذه الحالة، لان الفتوى يا جماعة اذا كان متعلق باعراض الناس ومتعلق بارواح الناس متعلق باموال الناس وحال استقرار البلد، من الخطأ ان افتي في مثل هذه المسائل الكبيرة وانا ما عندي اطلاع على البلد ولا احوال البلد ولا ظروف البلد ولا سياسات البلد. هنا الفتوى تدمر وتفسد ولا تصلح. فهذه النقطة جدا مهمة، وأنا ساعات أحب أتكلم فيها، لكن تدرون الناس الظروف العامة كيف، والتصنيف سهل، هذا رجل كذا، هذا رجل الحكام، وهذا شيخ كذا، إحنا واحد وده ينشر العلم، هذا العلم هذا مسألة بهالطريقة، ولا تحرجون تحاولون يجيك واحد يصير روح فهلوي وبيحرج الشيخ بسؤال وكذا. أنا أنقل العلم، أنقل ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين بالنسبة لي دين، رضي به من رضي وسخط من سخط، ما عندنا شيء نخشه ولا علم نكتمه، بل علمنا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عندك تفاصيل عندك كذا، هذا يرجع روح. أنا يا جماعة حتى لما أسافر بعض الدول يسألون في مسألة فقهية لما يكون لدي محاضرة عامة، فلما يكون في مسألة عامة والله يا شيخ أنا ترك الصلاة شيخ كيف تنصحني، أبين. أنا يا شيخ ما أدت الزكاة كيف أزكي، أبين. يا شيخ أنا وقع في المعصية كيف أبين، أبين. يجيني سؤال أو أشم منه مثلا هذه مسألة فقهية وقد تكون مثارة في البلد، لا أجيب، أقول يا جماعة في هذه مسألة فقهية واختلف فيها الفقهاء والعلماء، أنتم ارجعوا إلى علماء بلدكم. لأن يا جماعة بعض الناس يا يسوي روح فهلوي يا بيسوي فتنة، فقد يكون في البلد في استقرار على أمر معين أو فتوى معينة ويأتي شيخ هو ممكن مو فاهم الوضع فيجيب بما يعلم أو ما هو مقتنع فيه فيفتي يقول ها شوف الشيخ قال والشيخ قال، وتستخدم فتوته في الدين لضرب الناس وتصير فتنة. وفي ناس يا جماعة في قلوبهم مرض، في ناس يحب الفتنة بيشوفه يستانس، عرفت؟ وتفريق الناس يا جماعة، في ناس منذ زمن عصر القرن الأول في ناس خرجوا لتفريق الناس، لكن أصل هذا هو الأصل. الأصل يا جماعة الإسلام أتى لجمع الناس والاعتصام اعتصام الناس. فإذا المسلمون اختاروا حاكما أو إماما أو أميرا الأصل أن يطاع، إذا أخطأ في أمور يصبر عليه، هذا الأصل، هذا دين. إنزين، لكن لو كل أمير أو خاطئ أحكمه وفعل بصير يسمع فوضى، بصير فوضى. فكلامي هذا عام، لا أحد يربطه بثورة هنا أو انقلاب هنا، هذا كلام عام. التفاصيل يا أخي في بلد يمكن وضع يختلف، فبناء على هذا في تفاصيل أخرى في نصوص أخرى موجودة وينظر فيها وهذا يجتهد فيها، لكن هذا هو الأصل. الأصل أن إذا واحد حكم لا يشغب عليه، لأن في التاريخ الإسلامي كثير ما صار هذا الأمور، وصارت في معارك وصارت مواجهات وصارت دماء وصار قتال. هذا جماعة نقطة جدا مهمة. من فين من فارق الجماعة، أي جماعة المسلمين بالخروج عن طاعة الإمام، شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية ظللوها. ميتة جاهلية أي كما مقصود، ليس المقصود يموت كافرا، بل المقصود أن يموت كما يموت الجاهلية أهل الجاهلية على الضلال والتفرق. قبل كل قبيلة، الشيخ قبيلة عنده جروبه ومجموعته وقبيلته وجماعته، وهذا يغير على ذي وهذا يغير على ذي، وهكذا كان يعني. وما تعودوا العرب في السابق أن يكون عندهم إمام واحد وأمير واحد ويطيعونه، عرفت؟ هذا كان، لكن شوف كان ناك على يمينهم في كسرى يحكم الفرس، وعندهم القيصر يحكم الروم، وعندهم النجاشي يحكم الحبشة، وعندهم المقوقس يحكم أهل مصر. يعني كان في حكومات نظم إدارية تلك الفترة. العرب لا، العرب كل واحد كانوا، فجاءت هذه النصوص حتى تنظم حياتهم السياسية. واضحة النقطة، واضحة. واضح إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، ظللوها، يتقارب الزمان أي تنقص البركة منه. احنا ذكرناها سابقا، ما صار بركة في الوقت، الشهر كان أسبوع والأسبوع كان يوم واليوم كان ساعة والساعة كدقيقة. يتقارب الزمان أي من علامة الساعة مر بنا سابقا، أي تنقص البركة فيه أو منه. وينقص العمل، ما معنى ينقص العمل؟ في رواية وينقص العلم، وهنا وينقص العمل أي ينقص العمل الصالح، ينقص العمل الصالح لنقص الدين. لما الدين يقل يقل العمل الصالح، لما يزيد الدين عند الإنسان يزيد العمل. فينقص العمل أي ينقص العمل الصالح لنقص الدين. ويلقى الشح أي البخل، ينتشر الشح وتظهر الفتن. يا الله، الله يقينا الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تظهر الفتن أي تتكاثر الأمور التي تضر الناس في دينهم ودنياهم، هذا معنى الفتن. تظهر الفتن، اكتبوها عندكم يا جماعة، تتكاثر الأمور الذي تضر المسلم في دينه ودنياه. مثل شنو؟ مثل الظلم، مثل الزلازل، مثل انتشار المعاصي وغير ذلك. ويكثر الهرج. الصحابة سألوا شنو الهرج يعني؟ قالوا يا رسول الله أيما هو، أي أي شيء هو الهرج؟ ما هو الهرج؟ قال القتل، القتل، القتل، القتل. ونكتفي بهذا القدر. زين، أنا جماعة بوقف البث وبرجع بعده بعشر دقائق حتى إذا في واحد عنده أسئلة عن الإجازة وعنده كذا نرجع. الآن أختم ثانيتين بإذن الله، بعد أرجع لكم. ها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.